فإنه لا يصح توكيله. أما الصبي المميز فإنه يصح توكيله عند الأحناف، لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور الدنيا. الصبي المميز يصح أن يكون وكيلا عن غيره عند الحنفية، ولكن الجمهور قالوا الصبي المميز لا يكون وكيلا حتى يبلغ يعني. قال ولأن عمر، ولأن عمر، هذه عمر صحيح يعني شيل الواو، ولأن عمر ابن السيدة أم سلمة رضي الله عنها زوج أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صبيا لم يبلغ الحلم بعد. يعني طبعا هنا في اختلاف في الاصطلاح يعني بين الحنفية وبين الجمهور. الحنفية عندهم أن المرأة الثيب يعني يمكن أن تزوج نفسها بغير ولي، وبالتالي هي لا تحتاج إلى ولي. ففي حالة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عندما تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، عند الحنفية أنها يعني يصح أن تزوج نفسها يعني، فإذا يمكن أن توكل من يكون وكيلا عنها، من يكون وكيلا عنها. لكن عند الجمهور أن المرأة لا تزوج نفسها سواء كانت بكرا أو سيبا، المرأة لا تزوج نفسها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، إلى غير ذلك من الأحاديث يعني. الحنفية يعني يطعنون في أسانيد هذه الأحاديث يعني، في الحقيقة كلها فيها كلام في أسانيدها، لكن الجمهور يعني يرون تحسينها وما تتقوى يعني تصلح للاعتداء، لكن كل حديث منها في سنده كلام يعني، حديث الولي كله. فالحنفية يعني طعنوا في أسانيد هذه الأحاديث كلها ورأوا أنها معارضة لكتاب الله يعني، أن الله تعالى قال في القرآن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، فقال نسب التزويج إلى المرأة في الآيات وكذا إلى آخره. ويقولون حتى لو فرضت صحة الأحاديث فلا نكاح إلا بولي، يقولون هنا نفي الكمال يعني ليس نفي الصحة والإجزاء، يعني لا نكاح كامل يعني مش لا نكاح صحيح وكذا إلى آخره. هناك يعني جدل كبير يعني في المسألة، لكن القصد يعني إذا أخذنا على مذهب الجمهور يعني أن الولي شرط في صحة النكاح، فيكون عمر ابن أم المؤمنين أم سلمة كان وليا عنه ليس وكيلا، ولكن ولي، والولاية هذه باب آخر غير باب الوكالة يعني. فهنا لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد الزواج بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عمر ابن أبي سلمة اللي هو ابن أم المؤمنين، وكان صبيا مميزا يعني لم يبلغ بعد، فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اللي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قد زوجتك أمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتك. لكن هناك في تداخل بين الوكالة والوكالة في طبعا تداخل يعني، بس يعني هو في اللي يكون وكيلا يعني في الزواج على مذهب الجمهور لا يكون وكيلا عن الزوجة، ولكن وكيلا عن ولي الزوجة، يعني لا يكون وكيلا عن الزوجة بل يكون وكيلا عن ولي الزوجة. لكن هناك أيضا بعض الحالات على مذهب الجمهور أيضا رغم أنهم يشترطون الولي في المرأة، لكن هناك حالات يعني عندما لا يكون للمرأة ولي، يعني تكون المرأة مثلا مسلمة وأهلها كفار وليس لها ولي، أو أولياؤها يعني في بلد بعيد لا يوصل إليهم أو كذا إلى آخره، فهنا يتولى أمرها القاضي، القاضي يكون أو من يقوم مقام السلطان أو من يقوم مقامه يكون وليا لها. طيب إذا لم يوجد السلطان أو كانت يتكلم مثلا إذا كانت في موضع لا سلطان فيه أو لا قاضي فيه أو كذا إلى آخره، فيقولون أنا توكل بعض الفقهاء يقول تولي أمرها رجلا من المسلمين، بعضهم يقول توكل رجلا من المسلمين، حتى الذين يعني يرون اشتراط الولي يقولون يعني هذا موضع يجوز فيه، بس بعضهم يقول يعني أن تولي أمرها رجلا من المسلمين فيزوجها هذا الرجل باعتباره وليا، والبعض يقول باعتباره وكيلا يعني توكل رجلا

بعد ذلك يظل يماطل في تسليمها لصاحب الحق وأسلوا يعني حتى يثبت له الحق على أساس في النهاية القاضي يسلم الأموال لصاحب الحق بنفسه، لكن إذا أعطاها للمحامي ممكن المحامي يأخذها وبعد ذلك يقول له دي أتعاب المحامي ولا يعطيه منها شيئا أو يظل يماطل في سدادها أو كده. فلهذا قال الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض، لأنه قد يكون كفءا للتقاضي والمخاصمة ولا يكون أمينا في قبض الحقوق، وهذا ما ذهب إليه الأئمة خلافا للأحناف الذين يرون أن له قبض المال الذي يحكم به لموكله، لأن هذا من تمام الخصومة ولا تنتهي إلا به فيعتبر موكلا فيه. هذا جائزا في الحنفية وممنوع عند الجمهور. ممكن نتوقف إن شاء الله عند هذا الموضوع عند التوكيل باستيفاء الخصوص. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.